قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا. وقلنا إن الظلمة هي عدم النور، ولم يكن من ظلمة وإنما قال من ظلمات، ومعنى ظلمات أنها ظلمات متراكمة، لأن الظلمة إذا غشيت بظلمة تبقى ظلمة مركبة. ظلمات البر والبحر أهي الظلمات الحسية؟ لا، والظلمة معناها في الحس هي ما يؤدي إلى عدم الاهتداء إلى الحركة المنجية من العتب. إذن فكل أمر يؤدي إلى هذا يبقى يعتبر ظلمة، لأنك تسير في أمورك على غير اهتداء. فالأحداث والكوارث التي يصعب على الناس أن يعرفوا طريق النجاة منها تعتبر إيه؟ بس دي ظلمة حسية، ودي ظلمة إيه معنى؟ وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى يقرب لنا المعنويات بالأمور المحسة. إذن فالمراد بها الأحداث والكوارث والنوازل التي تضيق عن النجاة بها أسباب البشر. ونحن قلنا إن الإنسان حريص دائما على نفع نفسه، وإن ظهرت تناقضات في أفعاله لأنه اختلف في تقدير النفعية وفي تقييم النفعية. وقلنا التلميذ الذي يذهب صباحا مبكرا إلى مدرسته ومعه كل كتبه ويخرج من لذيذ النوم يحب نفسه، يريد نفع نفسه. والذي نام ويوقظونه فلا يستيقظ، وإذا أيقظوه وقربوه من البيت يروح يتسكع في الطريق برضه بينفع نفسه. بس ده نفع أحمق، وده نفع طويل الأمد ومجدي. يبقى ده بيحب نفسه وده بيحب ايه؟ بس ده بيحب نفسه حب أحمق، عايز اللذة العجلة دلوقتي، إنما لا يعرف ما الذي تعقبه من الألم الآخر. بعد 5-6 سنين كده ولا 7-8 يبقى أخوه ده بقى إنسان مرموق في الحياة، ولو جاء وده صعلوكم من صعاليك الحياة. الرجل الذي يجلس على المقهى مثلا وحاطط رجل على رجل كده في أيام ما بيسبحوا الذرة ويحرطهم ويؤدهم، والتاني عمال يحمل الحمير ويجيب السباق ويتعب ومش عارف وعرقان وبياكل وهو ماشي، اهو ده بيحب نفسه، وده بيحب بدي حب زمنه ايه قصير، وده حب زمنه ايه زمنه طويل. اذا كل حركة يصنعها الانسان في الحياة انما يريد بها نفع ايه، بس التقدير لقيمة النفعية ايه. عدل العاقل بيشوف النفعية وإن كانت متأخرة إنما إيه؟ مجدية أكثر. فالإنسان مدام كل حركات حياته بيبذل النفع لنفسه، بس الاختلاف في تقدير قيمة النفعية. قال لك الشعراء تنبهوا إلى هذه المسألة، والمتنبي مش أرى كلنا يبغي الحياة لنفسه حريصا عليها مستهانا بها صبا. كل واحد بيحب إيه؟ الحياة وحريص على ايه؟ وبنحب الحياة ومستهامين صبابة بها. فحب الجبان النفس أورده التقى. الجبان بيحب نفسه، لما جت الحرب جابنا أن يذهب إلى الحرب لأنه عايز يحافظ على ايه؟ وحب الشجاع النفس أورده الحرب، لأنه عنده الحق الحياة أطول. يبقى ده بيحب نفسه وده بإيه؟ بيحب نفسه. فإذا ما صدم الإنسان بأحداث ونوازل وكوارث تصدم نفعيته، يحاول أنه يعمل إيه؟ يتخلص منها. فإن كانت له أسباب يقدر يعتمد على الأسباب في ذاته أو في من هو قريب منه. فإذا عزت أسباب البشر لا يسلم الإنسان نفسه للعصر ولا للهلاك. ما يسلمنش نفسه سهل، يوم حتى كان غفلان عن ربنا وحاجة بقى خلصة تقول يا رب، لأنه مش عايز يبيع نفسه كده. إن كان بيخدع نفسه في الأول ما عادش بيخدع إيه؟ بيعادش بيخدع نفسه في الثاني. ولذلك وإذا مسكوا الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. هو انا هكذب على نفسي واقول يا فلان، ولما انا عارف ان فلان ما يقدرش يعمل حاجه، ولا فلان ولا اعمل ايه كذا، ولا ربما ما يقدرش، او ما اعمل ايه؟ حرصي على نفع نفسي وعلى حياتي وعلى نجاتي لا افزع الا لمن اعتقد فطريا انه قادر على ان ياخذ بيدي، ولا يوجد لذلك الا الله نفس الله. انت بس لو شفت حاسه او صوروا لك حاسه مركب قامت عليها الاعاصير والزوابع واضطربت والبطن والدنيا والالات احتلت، وتشوف قول الناس لا تجد على ألسنة أحد إلا يا رب يا رب لا ما حدش يفتح حاجة يا رب يا رب، واللي ما بيقراش قرآن يقعد يقرا قرآن، واللي مش عارف الله. شوف طيارة مثلا تعمل في الجو أبقى قد كده خلاص، ولا القبطان ولا الملاحين ولا الكلام ده، ولا بقى الكلام ده في ذهنك، إنما مين اللي في ذهنك؟ الله. ضل من تدعون إلا إياه، لأنه مش عايز إيه. ولذلك عدم إجذاب النفس وسيلة من وسائل اليقين بالله. لما تيجي في الإنسان بين شيئين، شيء يبسط وهو إدراك الجمال والراحة والنعمة والسعادة والحاجات تبقى كويسة، وشيء يضيع عليه كده وبده يفلت منه ينجو، إن شاف حاجة جميلة قوي لا يجد تعبيرا يؤدي عن هذا الجميل إلا يقولك الله الله كده بدون بتعبير. فكأن كل شيء جميل لازم يسند لمين؟ ولذلك بنقول اللي بيتقن صنعته بيزيد في الكون نغمه جميله. ساعه ما تشوف اي صنعه كده تقول ايه؟ الله، وده يشوف الله، وده يشوف. يبقى اللي بيتقن صنعته بيعمل ايه بقى؟ بيزيد في الكون نغمه حلوه. طيب، ولما تجيله حاجه بقى ضده يقول يا رب. يبقى اذا انت في الفرق في الامور الساره يا الله أي الله، وفي الامور الضاره والكروب يا رب. يبقى هي المساله ما فيش عليها. نعم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. ساعه ربنا بيقول له انا لا اقول كلهم ان الله ينجيكم من ظلمات خبر منه، لا اسالهم هم. شوف الثقه بالجار، قال له اسالهم كده، قل لهم من ينجيكم من ظلمات. لا يطرح هذا السؤال على الكافرين إلا إذا كان واثقا أن جواب الفطرة السليمة سيغلب على ألسنة الكافرين وما يجدوش إلا الله. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. قلنا بقى الظلمات دي النوادي والكوارث زي الظلمة بتعم الأشياء الكوارث، الرأي يضطرب فيها ولا يعرف أي حاجة، زي الظلمة تمام. ظلمات البر والبحر استيعاب للكون، استيعاب للكون، يا الكون يا بر يا ايه يا بحر. شفنا احنا دلوقتي اشياء جدت كوارث الجو، وكوارث الجو دي يعني برض شغلانه. ام قالت الله ما هو كل جو ياخذ مكانه، فجو البر بر وجو البحر بحر. انت لما تشتري قطعه ارض مثلا وعايز تبني عليها بيت، مش بتقول هي 10×10 بمية متر، وما تنساش انها في كام؟ مش كده؟ يبقى جو المكان بيعطى ايه؟ فجو البر وجو البحر. وقلنا بقى مثلا انك اذا ذهبت للصلاة في الكعبة ثم صليت في الدور الثالث، الكعبة ارتفاعها ما وصلش الا يدوب للدور الايه؟ لدور، والباقي انت تصلي الى ماذا؟ الى جو الكعبة. يبقى جو المقدس مقدس، وجو الحرم حرم، وجو المسعى مسعى، وعلى هذا بني الدور الثالث المسعى. مش انت بتسعى في الدور الثالث دلوقتي؟ طب المسعى تاه؟ اما لك ما هو جو المكان يعطى ايه؟ ولذلك كانوا منعين ان اي طيران، ياما كانوا الطيارين غير مسلمين، ما حدش يروح ناحيه الكعبه ولا المدينه، مكه ولا المدينه، لان الجو نفسه مقدس، مكان مقدس وجو مقدس. لما بقى في طيارين مسلمين يطيروا مفيش مانع، يبقى جو المكان يعطى ايه؟ يبقى ما فيش واحد زي يسال يقول لي ايه، طب هو قال البر والبحر والجو، قل له هو الجو معطى حكم ايه؟ في ظلمات البر والبحر تدعونه. الدعاء طلب شيء، والطلب يقتضي طالبا ومطلوبا ومطلوبا منه. الطالب هو اللي بيدعو والمطلوب هو اللي بيدعى اليه. المطلوب منه والمطلوب هو الشيء اللي انا عايزه. ثلاث اشياء. ما دام هو طلب يبقى لون من الامر. قال لك لكن اذا صدر الامر من ادنى الى اعلى لا تقل امرا، لان عاده الامر لازم يكون من الاعلى للادنى. انما لما تقول ربي اغفر لي انت بتعربها، تقول ايه فعل ايه فعل امر، نقول له تأدب شويه. هو في اللغه امر، ولكنه ما دام من الادنى للاعلى فقل ان كنت بقيت بقى. ولذلك لما تيجي تسال واحد كده تقول له اعرف ربي اغفر لي، ويجي يمكن يقول لك فعل امر، برضه هتديله درجه. انما لما يقول كده واد ناصح يقول الفعل دعاء، يعني هو دعاء يعني امر بس من الادنى للاعلى. فاذا صدر من الاعلى للادنى هو ده الامر صحيح. طب فاذا صدر من المساوس يقول ده التماس، نسميه ايه التماس. يبقى الطلبات كم حاجه؟ ان كانت من الادنى للاعلى يبقى نسميه دعاء. الدقيق يقول اغفر لي اغفر فعل دعاء. ان قال امر برضه هنجح واديله درجه، بس اديله 7/10. انما لو قال كده فعل دعاء اقول يا سلام خد 10/10. وان كان للعكس يبقى ده هو الامر صحيح، وان كان من المتساويين يبقى اسمه ايه التماس. خلينا بقى في الموضوع بتاعنا بقى اللي مزنوق بقى والكوارث والاحداث والنوازل ضغط عليه وعايز حد ينقذه واسبابه ما قدرتش وعايز يجيب لي، بيامر ولا بيدعي؟ يبقى بيدعي. تدعونه تضرعا وخفيا. ما هو التضرع؟ التضرع ده تذلل وانتصار وخضوع. وده يقتضي قول ويقتضي فعل. انما المساله مش قول وفعل بس، ده في كمان وجدانيات وقلبيات. ام قال لك لانه قد يتضرع لك بالقول انما فعله ما هوش تضرع. اسالك يا اخي انك انت تتفضل علي بكذا وكذا وكذا، تضرع بالقول. انما اسالك يا اخي ان تفعل بي كذا وكذا وكذا، يبقى تضرع بالقول والفعل. طب وقلبه بينفقك ويرائك بس هو عايزك تقضيله بدون ما يكون ده من قلبه؟ ام قال لك لا، الانسان لما يعمل الاولانيه يعملها رياء علشان اللي عايز منه الطلب يقضيه له خلاص. انما بقول لك ده المساله ما فيش فيها رياء هنا، هي راي ايه؟ ده المساله همها قوي. ولذلك حتى من قلبه تدعونه تضرعا وخفيه، لان ده مش موضع لا رياء ولا ما يقدرش ينافق ولا يقدر يعمل ابدا اي حاجه، ما يكذبش نفسه. ولذلك المرأة التي أسلمت حينما قرأت في تاريخه صلى الله عليه وسلم أن أصحابه كانوا يحرسونه من الأعداء خايفين عليه ليعتدوا عليه، ثم فوجئ الحراس في يوم من الأيام أن رسول الله يمنعهم من حراسته، يقول لهم لا إن الله تكفل بحفظي فأنزل علي والله يعصمك من الناس. وقفت عن ذلك، قالت هذا الرجل لو كان يخدع الناس جميعا ما خدع نفسه في حياته. بقى يقول لهم روحوا يسيب نفس، ممكن ده كلام ده واثق تمام الثقه ان اللي نزل عليه الكلام ده قادر انه يحفظ. يبقى في الوقت ده ما فيش ايه؟ ما خدش حياتك. تدعوه تضرعا ايه؟ يبقى اذا الدعاء عايز ايه؟ قول وعايز ايه؟ فعل وعايز وجدان. الثلاثه ايه وجدان؟ تضرعا وايه؟ لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. هنا ينجي وهنا أنجى، لأنها مرة تضعف ومرة يجيب الهمزة. نجاه وأنجاه، أنجاه تدل على التعدية، المنجي يروح للمنجى ويعمل له عملية ولو واحدة، إنما نجى يبقى من عمليات إيه؟ من عمليات كتير، من عمليات، يبقى تكرير للحدث، ده تعدية للحدث، وده تكرار لمين؟ تكرار للحدث. لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. طيب ربنا ادانا صور كتيره وضرب لنا امثل، واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا الى ضر مسه. وبعدين لما برضه يجيب له اذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون فلما نجاهم الى البر بده يحكم، يقول لك ايه؟ يقول ده انا اتخذ لله شريكا، قال اصل انا كنت مستعد للامر يا سيدي وعامل كذا وعامل كذا وعامل زي ما يجي واحد يتنقع عليه ويخليك تقضي لك حاجه، تقضي له حاجه وتروح تقضيها له بالفعل، يقوم يمر عليك ولا كانك عملت له حاجه. واحد يقول لك يا اخي مش فلان ده، لا ده انا اصلها جايه من الناحيه الفلانيه ده مش منه، لانه حتى مش عايز يبقى ايه؟ يبقى يعرف لهذا احسان. فهم بيقولوا يا رب نجينا من هذه لنكونن من الايه؟ من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون. يعني المساله لها سوابق مش مالهاش سوابق، احنا هننجيكم انما واثقين ان كنتم برضو لما تردوا هتعودوا الى ما ايه؟ الى ما نهيتم عنه. ودي بقى ليه؟ لان الانسان بطبيعته كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. الانسان لما يجد حياته كده مكفيه بذاته يستغني عن المحيطين، ولما يلاقي حاجاته مش مستغنيه بذاته وعايز فلان في كذا وفلان في كذا وفلان في كذا يبتدي ايه؟ يبتدي يتطامن وايه؟ كلا ان الانسان لا يطغى. الانسان على اطلاق الانسان بغير منهج من الله، إذا ذكرت الإنسان بغير منهج من الله فتلك صفة، إنما الإنسان اللي في منهج الله كل ما ربنا أعطاه الإمكانيات كلما نصر معونته بالإمكانيات إلى غير متمكن، إنما الإنسان بغير منهج هو ده. ولذلك كلمة إنسان إذا أطلقت يبقى فيها خسارة، والعصر إن الإنسان على إطلاقه لا في خسر، إلا مين؟ إلا الذين آمنوا عملوا الصالحات. يبقى مش كل انسان، الانسان المعزول عن المنهج يبقى في ايه؟ يبقى في خسر، انما الانسان اللي عايش في حضن المنهج ما يبقاش في ايه؟ في خسر. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون، زي ما قال انما اوتيتها على ايه؟ على ان وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله. قل برضه قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. كلمة قاهر يدل على أن فيه يعني معركة، إنما كلمة قادر ما فيش معركة. العملية من الحق سبحانه وتعالى يمليله يمليله يمليله وبعدين يأخذ إيه؟ يأخذ بركة. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. من فوقكم؟ طب ما حصل هما الجماعة اللي جم علشان يهدموا الكعبة مش جالهم طير أبابيل كده وترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول؟ طيب مش في ناس جات لهم الصيحة؟ مش في ناس جات لهم ريح صرصر عافية؟ مش قوم لوط نزلت عليهم الحجاره؟ يبقى ده من فوقهم ولا مش من فوقهم؟ طيب وجاء من تحت ارجلهم قارون مش انخسفت بيه الارض؟ فرعون وقومه مش الميه؟ اذا من فوقكم او من تحت ايه؟ بعض المفسرين يقول لا اوتي الفوقيه على انها من فوقيه الحس او فوقيه المعنى، ومن تحتيه الحس او من تحتيه المعنى. من فوقكم يعني من أعلى منكم، يبقى يجي لي عذاب من المسلطين الطغاة الكبار المستبدين اللي لهم النار، أو ده عذاب من فوقنا. طب يجي لنا برضو عذاب من السفلة، يعني مرة يجي العذاب من السادة المسيطرين ومرة يجي العذاب من مين؟ من السفنة. يبقى يجي من هنا ويجي ايه؟ ويجي من هنا. او يلبسكم شيعا. لبست لبست الامر عن خلقته. ولذلك مثل الامر ده فيه فيه لبس فيه التباس. يعني ايه التباس؟ يعني مخلوط فيه الامر ما تقدرش ايه؟ تتبين. يلبسكم اي يخلطكم ببعض خلق شيعا. شيع وش معنى شيع؟ جمع شيعة والشيعة هم المتعاونون على أمر ولو كان باطلا متعاونون عليه تجمعهم كلمة فيه وتجمعهم حركة له وتجمعهم غاية. يلبسكم شيعا قال لك كل جماعة يقوموا بقى ويعملوا لهم ايه؟ يفرقوا دينهم وكانوا ايه؟ وده يقول كذا وده يقول كذا وده يقول كذا وده يقول كذا وده أمير وده أمير وده الحكاية تختلط مع بعضها. وبعدين يختلط الأمر مع بعض وبعدين تظلولة في إيه؟ يبقى ماذا ممكن يجي من فوق أدواء يجي من إيه؟ من تحت يجي منا من بعضنا يلبسنا إيه؟ شيء ويزيق بعضكم بأس إيه؟ ويزيق بعضكم بأس بعض. وجليه كله أم قال لك لأنك أنت ما دام انفردت عن منهج الله يقوم ربنا يتركك البعض. ربنا يترككم لبعض. وبعدين تلاقي كل شغب بين الناس فهم كان من فوق ولا من تحت ولا من شيع وبعضهم يزيقوا بأس بعض. أغيروا في ملك الله ونواميسه الثابتة شيء؟ هذا السماء هي السماء والأرض هي الأرض والشمس هي الشمس والقمر هو القمر والنجوم هي النجوم والمطر هو المطر وعناصر الأرض هي عناصر الأرض. إما إيه اللي بيحدث؟ هم بيتعبوا ربهم بس هم نفسهم اللي بيتعبوا. وده ينشأ من إيه؟ قال ما دام يشق بعضكم بأس بعض يبقى كل بعض منكم ظالم. كل بعض منكم إيه؟ ولذلك ساعة ما تشوف الناس كلها بتشتكي يبقى الناس كلها مذنبة. ما دام تلاقي كل واحد بيشتكي يبقى كلنا ايه؟ مذنبين. وما دام كلنا مذنبين يبقى هتستبعد ليه؟ ان الحق سبحانه وتعالى ما دام احنا خرجنا عن المنهج يسلطنا على بعض. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. علشان يعرفوا انهم ان انفلتوا عن منهج الله ايه؟ هيتعبوا. وامتى يرتاحوا؟ حين يكونون في منهج الله. ليه؟ لان منهج الله ما فيش واحد يتكبر على الثاني انني مؤمن وانت مؤمن. احنا الاثنين مسلمين لاله ايه؟ بنسجد لاله. ولذلك هو ربنا عاد منا العبادات الجماعيه ليه؟ علشان اللي في وضع دون لما يشوف اللي في وضع اعلى اشترك معه في السجود لاله يبقى عارف انه متساوي. لا والكبير يشوف ان الصغير شايفه ساجد. هذا المهم. يعني لما تروح مثلا الكعبة وبعدين تلاقي بقى الناس وجهات مختلفة وأقدار متباينة ورتب ومنازل وبعدين تلتفت تلاقي اللي دون في عرف البشر شايف اللي أكبر منه عمال يعيط وماسك في الكعبة وعمال ذليل وهو شايف كده. بالله يجي مرة بعد كده يتكبر عليه يقول له ده أنت كنت بتعيط امبارح. يبقى ربنا عايز من العبادات الجماعية دي إيه؟ استطراق عبودية. ومش تنزل لله بينك وبينه. لا لازم تنزل لله بينك وبين الناس كلها عشان اللي مغرور فيه في صفة عظمة يشوفك في موقف ايه؟ في موقف زي يقول يا سلام على الاله الذي وحد كده بيننا وجعل هذا ايه الاله يبحث عظيم. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا. ونحن دلوقتي يعني شايفين يلبسكم شيعا الآن. شوف اللي منصوبين إلى الإسلام إيه بيعملوا إيه بعض دلوقتي. يلبسكم شيعا عمالين هم يدبقالهم كم سنة يدبقوا بعض وطالت المسألة ولا ما طالتش؟ طب إذا كانوا دول طائفتين مؤمنتين وبيتقضوا فين الثالثة اللي وقفت موقف الخاص؟ أين الثالثة؟ طب وإن طائفتان من المؤمنين فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي فأين الثالثة؟ هذه اثنين بيتقاتلوا بعض كذا سنة وكل يوم ضحايا وكل يوم دماء وكل يوم مش عارف إيه وإلى آخره. ومن العجيب ان اللي بيتفرجهم غرمانين رخمين، هم اللي بيه هم اللي بيدوهم بادوات الدمار. يبقى نقول الله، فأين الطائفة الثالثة؟ هب دولي كده رجلين، فين الطائفة الثالثة؟ مما يدل على ان المسألة طمع. مسألة ايه؟ مسألة طمع وعمل. وشوف القاعدة اللي قلناها ما تتغيرش، لا يوجد صراع بين حقين لانه لا يوجد في امر واحد الا حق واحد، ولا يطول الصراع بين الحق والباطل لان الباطل زهوق تنتهي بسرعة، انما يطول الصراع بين باطلين. فان رأيت صراعا طال ولم ينتهي فاعلم انه بين باطلين، لان احدهما ليس اولى من الاخر ان ينصره الله. يقول لهم سيبهم بقى يعملوا بعض. شوف وتفهم بقى من المسألة من الخيبة عنك انك لا تجد طائفة ثالثة تقف بين الاثنين، علشان تقول ان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، فان فاءت فاصلح بينهما بالعدل والصدق. يبقى المسألة بيضة مش بيضة. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض. لما نيجي ننظر الى الاحداث اللي جاريه الان نجد بلد زي لبنان دي فيها كام ايه كمان تشهدني ده انا بحكم ان كل فرد له ايش الحكايه دي؟ طب بالله بيعملوا ببعض اللي محدش قدر يعملوا فيه ببعض، ودي نشأة من ايه؟ كل واحد له هوا في راسه، كل واحد له ايه؟ هوا في راسه. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، ننوع لهم الحجج، ننوع لهم البراهين، نجيب لهم الأحداث والنوازل علشان توريهم أن كل جماعة تنفلت عن منهج ربها لن ترتاح أبدا. مش ممكن، مش ممكن جماعة تنفلت عن منهج الله وترتاح. ليه؟ قال لك لأن الجماعة التي تنفلت عن منهج ربها ثم تجدها مرتاحة تقول طب وإيه ضروري؟ طب ما احنا سايبين المنهج وعالى هو أشياء معنا مبسطين هو. إنما لا، انفلتت عن المنهج لازم إيه؟ لازم تذوقوها، ومش تذوقها من بره، لازم تذوقها من ايدين بعض. انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون. والفقه يعني شدة الفهم، خذوا المسائل كده بفهمكم، او خذوا لكم عظة من تجربة واحدة او من تجربتين او من تجربة ثالثة، انما العظات تنصر والايات كده تبان قدامكم وبعض يعني كناسة ما تستفيدوش منها لازم تستفيدوا. وكذب به قومك وهو الحق. كذب به اي بايه؟ فيش القران. وكذب به قومك وهو او المنهج عامة عشان يشمل القران ويشمل ما اتى به الايه؟ لان القران جاي معجزه ومشتمل على الاصول، والرسول جاي يبين ويشرع، فما ولذلك ان جماعه يقول لك كل حكم تقول له قول له هاته من القران، تقول له يا ابن القران جاي ايه؟ معجزه ومتكلم عن الاصول بس، والرسول جاي يدي التشريعات يكملها ويبينها. ولذلك تيجي مثلا يقول لك الشيء الفلاني يا اخي القران ما تعرضش له، تقول له طيب يا اخوان شايفك صليت المغرب ثلاثه والعصر اربعه والصبح اثنين، طب صليتها منين؟ طب هاتها لي من القران بقى. ما يلاقاش من القرآن. يقولوا طب انت هتهاني من القرآن؟ هقول له يا أخي ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كل حاجة ما تلاقيش لها نص في القرآن ده، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه دي بنص. يبقى الرسول مفوض من قبل ربه بأن يشابه. ربنا جاب له الايه؟ الأصول. الصلاة هنصلي، الزكاة هنزكي، الحج هنحج، مش كده؟ طب كيف نصلي؟ نصليهم كام؟ ونصلي ازاي؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى إذا كل حكم لا تجعل يخدعوكم يقول لك إيه؟ ما فيش إلا كتاب ربنا بس. اللي فيه نعمله، طيب يا سيدي اللي فيه أعمله. صليت انت بقى طب حجيت ازاي؟ طب بالزكي قد ايه؟ النصاب بتاع الزكي قد ايه؟ وتطلع قد ايه؟ ومصارف ال... مثلا هيروح لكل الرسول نقوم نقول له اذا لما تيجي عايز تشوف نص يبقى كل من الله ايه النص، بس مرة تفصيلا ومرة ايه اجمالا. التفصيل في الامور اللي هي ايه فصلها ربنا، والاجمال اديها مجملة والرسول ونزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. تبقى تجيب الآية بقى تقول له ايه ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه ايه وما نهاكم. لذلك انا لما جينا اتكلمنا عن الطاعة المطلوبة في المنهج كلها انها وردت في القرآن على الحق متعددة. اطيعوا الله والرسول، اطيعوا الله والرسول. يبقى المطاع مكرر وهو الله ومين؟ طب واطيعوا الله واطيعوا الرسول. يبقى هنا امر لاطاعه الله وهنا امر، يبقى امر الطاعه كله بقى في الايه الاولانيه قررهم ايه المطاع بس، انما الامر واضح. وفي الايه الثانيه قرر المطاع وغاب والفعل اتكرر هنا واتكرر هنا، ومره اقول لك اطيعوا الرسول بس. دي عشان تستوعب كل الاحكام. فالاحكام التي التقى فيها التقت السنه فيها بالكتاب يقول لك اطيعوا الله والرسول. طب والاحكام التي جاءت اجمالا من الله وتفصيلا من الرسول، يبقى اطعنا الله في حكم الاجمال واطعنا الرسول في حكم، يبقى اطيعوا الله واطيعوا، والامور التي لم ترد في القران اطيعوا الرسول. وبعد ذلك إن عطف مطاع عليهما تقول له ما عطفش إلا مرة واحدة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. هل قال وأطيعوا الأطيعوا الله وبعدين أن أطيعوا؟ هل قال أطيعوا أولي الأمر ولا وأولي الأمر؟ ما جابش لهم طاعة مستقلة، فكأن طاعة أولي الأمر من باطل الطاعتين. وكذب به قومه او كذب، فالذي كذب بوجود الله يبقى كذب به اي بوجود الله، وكذب به يبقى القران يبقى كذب به المنهج وهو الحق. ومعنى الحق ايه؟ الحق ما هو الحق؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير، الشيء الثابت الذي لا يتغير. ما دام شيء ثابت لا يتغير، الذي لا يتغير على الاطلاق هو الحق، مش كده ولا لا؟ لانه ثابت. والحق عندنا لما تجيب وقع حق وجيب الف شاهد لها عشان يحكوه يختلفوا؟ ما دام بيستوحي واقع، يستوحي واقع. انما ما دام مش حق ده يقول بشكل وده يقول بشكل وده يقول بشكل، ولذلك مهمه النيابه ايه؟ بتقعد تلعبك في السرود علشان تخليهم ما يتفقوش على، لان لو بيستوحوا حقيقه واحده ما تتغيرش. انما اللي بيخلي الاختلاف ايه؟ يقول لك ده كان لابس ايه وكان على بعد قد ايه، طب وكان الساعه كام وكان الله، لانهم لو بيستوحوا حقيقه يختلفوا. اما بيختلفوا ليه؟ تختلفوا لان كل واحد له تقيل في الكذب، له تقيل في ايه؟ يبقى مهمتنا ان نحكم مع بعض دي كذب ودي كذب ودي كذب ودي كذب، لكن الامر الحق شيء ثابت لا يتغير. شيء ثابت لا يتغير؟ قال لك نعم، قد تضببه اشياء ولكن لا يدوم ذلك التضبيب. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما اراد ان يضرب لنا مثل الحق انزل من السماء ماء اللي هو به الحياة، فسالت أودية بقدرها، كل واد خد على ايه؟ على قدر. فاحتمل السيل ونازل كده زبدا رابيا. طبعا السيل وهو نازل بيجيب العكارة ويجيب القش ويجيب المش عارف ايه ويجيب ايه وينزل بيه، مش كده بيحصل؟ يقوم الزبد ده يعمل ايه؟ يبقى زي الريم كده. فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار زبد مثله. برضو ساعة ما تجيب الذهب كده او اي معدن من المعادن وتحطه في النار تلتفت تلاقي منه بيطلع ايه الخبث اللي بيقولوا عليه اهو برضو ايه. يبقى لما بتعمل كده الزبد ده بيقيه بيطفو. ففوم الزبد هذا معناها ان الباطل على يقول لا اما الزبد فيذهب جفاء. بعد مدة الكذب تلاقي المية نطرت الزبد ده على الحرف كده ودي نظر على الحرف كده وبعدين المية بقت ايه. كذلك يضرب الله الحق والباطل. فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فينفذ في الارض. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. مش انا وكيل عشان الزمكم ان تصدقوا. انا ماليش دعوه بالحكايه دي. انا علي الايه ولست عليكم بوكيل بمعنى ان كذبت اعاقبكم واجازيكم لان مش شغلتي. انتوا ما كذبتونيش انما كذبتوا مين؟ ربنا. اللي كذبته هو اللي ايه هو الوكيل عليكم. يأجل عذابك لعذبك دلوقتي يأجله أنا أشتركه. وكذب به قومك. وكلمة قومك فيها تكريح فظيع غيرهم. لأن لو كنت أنت جاي من بعيد عنهم طب أنت عايش وسطهم ومتربي في قلبهم وعارفين خصالك وخلالك والأكثر بعين سنة ما جربوا عليك نكير ولا جربوا عليك كذبا في خبر ولا جربوا عليك أمانة. فما كانش مقتضى هذا التاريخ الطويل انك بمجرد ما تقول لهم يقول ده ما كذبش علينا ونحن خلق اكذبوا على الخالق مش يسمعوه. انما الهوى اللي عمل كده. ولذلك ايه قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله. فقد لبست فيكم عمرا. ولذلك لما امتن عليه رسولا من انفسكم مش جبنا لكم واحد من انتم عارفينه لا رسول من انفسكم عشان تبقوا عارفين ايه صبروا وقصته والى. ولذلك ما كانوش بيكذبوا نفسهم رغم انهم بيعندوه ورغم انهم بيكبروا ورغم انهم بيكذبوا لما بيبقى عندهم حاجه كويسه نفيسه وخايفين عليها ويحافظوا عليها قال يودوها عنده. ايه ده انت مؤتمن على البتاع بتاعتك دي. قال لا شيء عجيب والله. ولما جه يهاجر يوم يخلي علي يستنى علشان يسلم للناس ايه امانتهم وتبقى حمق اكثر من كده. ايه قل لست عليكم بوكيل. طب ايه يعني مثلا لست يعني اوعوا إيه تقولوا دي احنا بنكذبك اهو ولا تعملش كده حاجه. انا مش وكيل انا ماليش دعوه بالحكايه دي. لكل نبأ مستقر لكل نبأ مستقر. لكل ما هو النبأ؟ النبأ هو الخبر العام مش مطلق خبر تقول عليه نبأ. في اخبار تافهه كتير تعلمون لا ينفع وجهل لا ايه لا يضر. انما النبأ هو الايه الخبر المهم. ولذلك شوف عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي انتم فيه مختلفون الذي هم فيه مختلف. نبأ عظيم. النبأ إيه؟ خبر عظيم خبر مهم خبر متعلق بحاجة ايه بحاجة كبيرة. لكل نبأ مستقر. معنى مستقر يعني ايه؟ المستقر هو ما طلب القرار فيه. وقرار فيه هيبقى فيه ظرف ومظروف. فالنبأ مظروف والمستقر مظروف فيه. والمظروفية بتنقسم قسمين مظروفية زمان ومظروفية مكان. كل حدث من الاحداث لازم له زمان وله ايه وله مكان. او الزمان والمكان ده يستقر فيه مضمون الخبر. يستقر فيه ايه مضمون الخبر. كل نبأ يعني خبر عظيم له ايه. فانا ما اقدرش انقل اي خبر او اي نبأ الى مستقر ليس له. لان ربنا عامل لكل نبأ ايه يعني لكل حدث زمان ومكان يقع الخبر ايه الخبر فيهما. فان حصل لكم النهارده يبقى ده مستقر. ان اتاخر لبكره يبقى ده ايه مستقر. ان اتاخر للقيامه يبقى ده ايه مستقر. يبقى لكل نبأ ايه لكل نبأ مستقر. وسوف تعلمون. المساله يعني مش هتطول

لك موقف اول، وهو ان تحافظ على شيئين. الشيء الاول ان الذين اتبعوك وهم ضعاف لا تحملهم طاقة ان يقفوا وهم ضعاف امام القوة الظالمة، ولكن تريا، لان لكل نبأ مستقر. لكن اذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا انت لا تملك الا ان تعرض عنهم. ومعنى ان تعرض عنهم ان تبين لهم الجفوة بحيث لا تقبل عليه ولا توده ولا تستمع اليه ولا يستمع اصحابك اليه. لماذا؟ لاي شيء هذا؟ واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طب ممكن يعرض عنهم؟ قال اقول انك لا، لان اذانهم في حاجه الى سماع صيحه من الحق، فانتهي فرصة عدم خوضهم في دينك وفيه، ولكنهم ما تبشر به ولكنهم ما تنجر به، لأنك إن تركتهم ذهبت القضية بعيدا عنهم. والله يريد الخير لكل خلق حتى يخوضوا في حديث غير. التعبير القرآني بقوله حتى يخوضوا، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، كلمة الخوض هذه تشعر بمعنى، معنى في منتهى الدقة، لأن الخوض في أصله كلنا نعلم أن الخوض يكون في الدخول في الماء الكثير. وما دام الخوض هو الدخول في الماء الكثير، والماء الكثير ساتر لما تحت قدمك، وما دام قد ستر ما تحت قدمك فأنت لا تدري إلى أي موقع تقع قدمك، فربما وقعت في هو. لكن الذي يسير في غير ما مستقبله امامه واضح، يضع قدمه حيث يرى فيها ثباتا واستقرارا وعدم إبداء. ولكن الذي يخوض في البحر، الذي يخوض في البحر لا يعلم اين تنتقل قدمه. واخذوا من ذلك الكلام بالباطل، لانه خوض بدون ابتداء، وما دام خوض بدون ابتداء يبقى العقل يقول فيه زي ما يقول. ولذلك الحق سبحانه وتعالى ذرهم في خوضهم يلعبون. قال لك ليه يلعبون؟ أم قال لك لأن اللعب شغل النفس بشيء هذا الشيء غير مطلوب في طالب الجهد، ولكنه إن كان يؤدي إلى نباغة في شيء من الأشياء فنأخذ فترة قبل البلوغ ندربهم على شيء، ولما تيجي فترة البلوغ ويسمح لهم مهمة ومسؤولية التي ينتقل إلى له. يبقى له ما يلهيك عن واجب. فإذا رأيت الناس يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والنفس البشرية لها أغيار، هذه الأغيار قد تنسيها بعض التوجيهات. رسول الله صلى الله عليه وسلم موعود من ربه أنه قال له سنقرئك فلا تنسى. فإذا كان هذا بالنسبة لرسول الله يبقى قول الحق، وإما ينسينك الشيطان تعليم لأمته صلى الله عليه وسلم، ولكن الخطاب موجه له، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ينزل أمر هو أولى الناس بتطبيقه. فإذا كان الرسول يخاطب وإما ينسينك الشيطان، فإذا ما نسي إنسان بغفلة من الغفلات فلا يتهم نفسه، وليأخذ علاج الله للنسيان. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى. إذا الحق سبحانه وتعالى احترم الخلق. ليه؟ قال لك لأن الحق حينما خلق الإنسان خلق له حافظة، وخلق له ذاكرة، وخلق له مخيلة. كل ملكة من هذه الملكات تؤدي مهمة. الحافظة تحفظ المعلومات، والذاكرة تأتي بالمعلومات المحفوظة القديمة لتجعلها في مؤرة الشعور. لو لم يكن هناك نسيان لما استطاعت فكرة أن تدخل في ذهن الإنسان، لأن العقل لا يشتغل إلا بقضية واحدة في بؤرة الشعور، ولتدخل قضية أخرى لا بد أن تتزحزح القضية الأولى من بؤرة الشعور إلى حاشية الشعور لتأتي القضية الجديدة. إذن فنسيان الخاطر ليحل محله خاطر الحق سبحانه وتعالى لا يريد أن يطمس هذه الملكة، لأن هذه الملكة مطلوبة لتحل الخواطر تباعه. فإذا ظل الإنسان ذاكرا لقضية من القضايا في نفسه محال أن تدخل قضية جديدة أخرى. ولذلك إحنا لو أن تم منا يتذكر شيء حصل من 20 سنة، طب أين كان هذا الشيء مدة 20 سنة ولا يمر بخاطرك إلا فجأة؟ يبقى إذا كان مفروض كان محفوظ، محفوظ في إيه؟ في الذاكرة. إلا أن الدوائر الشعورية بعيدة شوية، فكلما يأتي استدعاء لمعنى من المعنى والذي تقعد تتهم جدا، اللهم صل على النبي عشان تتبعي الشعور ويجي الخاطر. إذا فمجيئه فذهابه من بؤرة الشعور لحكمة، ومجيئه إلى بؤرة الشعور لحكمة. ولذلك بيسموه التذكر ذكر. وإما ينسي النسل فلا تقعد بعد الذكرى. طب اشمعنى هنا اللي تسمى لتوب الشيطان؟ أم قال لك لأن حقائق الحق في دينه الصدق يجب أن لا تغيب عن بال المؤمن أبدا. يبقى لا تغيب عن باله إلا بعمل مين؟ إلا بعمل الشيطان. والشيطان يروح جايب لك الأمر الذي تحبه ويشغلك عن أمر آخر. فإذا لدى الشيطان ينسيك بعد ما تتذكر بانتعال الكاره للعمل لا تقعد بعد الذكرى مع القوم. فحين تنفعل هذه الانفعالة إن لم تقعد وإن نسيت فقعدت، ثم بعد ذلك جاء لك الشيطان وقال لك لا مش عارف إيه، وبعد ذلك نفرت منهم، تلفتهم لفتة أخرى إلى أن ما عندك من يقين أعز عندك مما في مجالسهم من قبل. يقول أنت بالذكرى تنتفع، وهم لعلهم بهذه الذكرى ينتفع. وما كان الحق سبحانه وتعالى ليفرض عليهم أن يقاطعوهم وهم لا يزالون ضعفاء. ولا يمكن أبدا أن يوجد مكان في المسجد إلا وفيه هؤلاء، فهل يقاطعون المسجد ولا يلتقون؟ قال لك لا، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الإيه؟ مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. إذا جاءوا وبعد ذلك هؤلاء خاضوا، يبقى وزرهم على نفسهم. وبعد ذلك ما على الذين يتقون الله فيما أمرهم به ونهاهم عنه من حسابهم من إيه؟ من شيء، ولكن ذكرى لعلهم يتقون. ذكرى يعني إيه؟ لأنك أنت إذا كنت معهم وغاضوا في الحديث ثم أمت من وياهم، أو لتت وأعدت ثم تذكرت وأمت من وياهم، فلتتهم إلى من؟ ما أقامك؟ ما الذي أقامك من مجلس كنت معهم فيه؟ لا بد أن شيئا أهم من مجلسهم إيه؟ شغلك. فإذا تلفتهم بهذه الذكرى ليتذكروا منطق الحق، وأن هؤلاء عرفوا أن الحق خير مما هم فيه. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. قلنا اللعب هو الاشتغال بما لا يفيد لقتل الوقت، ودي قلنا مجالها قبل التكليف. انما اذا شغلك عن شيء مطلوب منك يبقى ايه؟ يبقى له، لانك لغيت به عن شيء واجب منك. وغرتهم الحياة الدنيا، غرتهم الحياة الدنيا. الحياة الدنيا كلمة الدنيا اظن ما فيش بقى احسن تصوير من كلمة. شوف اللي غرهم حياة ودنيا، تبقى ايه العقول اللي غرتهم بها الحياة الدنيا دي؟ تبقى عقول تافهة. ليه؟ أم قال لك لأن الدنيا يجب أن تفهم على أنها أكثر من أن تكون غاية، ولكنها أهم من أن تنسى. ليه؟ لأنها هي المجال اللي هيوديك للآخرة، فما تجعلهاش غاية. ليه؟ أم قال لك لأن آفة الناس أن يجعلوا الوسائل غايات، والغاية يشترط فيها أن يتحد فيها أصحابها. غاية وجود الناس دول كلهم في الأرض إيه؟ اوعى تقول إنه يعيش 20 سنة، لأن في واحد ما بيعيش سنة، في واحد ما بيعيش شهرين، في واحد ما بيعيش، في واحد ما بيعيش 70. اوعى تقول إنه علشان يبقى له منصب، في ناس ما لهاش مناصب. اوعى تقول عشان يكون غني، في ناس ما هيش أغنياء. وعشان تكون قوي، في ناس مش أقوياء. إذا ما دمنا نختلف في أشياء لا بد أن نفهم أن ما اختلفنا فيه ليس غاية لوجودنا. والغاية من وجود الإنسان كله لا بد أن تكون واحدة، ولا شيء من الأغيار نتحد فيه أبدا. إذا الأغيار اللي موجودة في الدنيا دي ليست غاية، فيجب أن نبحث عن غاية نتفق فيها جميعا. هذه الغاية هي ما نصير إليه بعد الموت كلنا. إيه؟ أدي أول الغاية. ومدام هي دي الغاية، يقول لك نجاح كل عمل بمقدار ما يقرب الغاية منه. ولذلك البشر يستقبلون قضية الموت استقبالا أحمق. يجي واحد يموت يقول لك يعني ده لم يتمتع بشبابه. يتمتع بشبابه في ايه يا سيدي؟ كما انك في الدنيا دي. يقول له هي الدنيا دي غاية؟ لا إيش فاهم. ان كنت عايزها ان كنت عايز الغاية ده انت تقول ده هو نفذ من الدنيا بجلد. فإن كان صغير قبل التكليف يبقى راح لمين؟ راح للجنة في نعيم ربنا. طب ومدام راح للجنة في نعيم ربنا ايه اللي مزعلك انت بقى؟ اذا كانت الغاية الذي يقرب للغاية يبقى محبوب لي. طب ان غايت اروح اسكندرية، اللي يقول لي تركب حمار يبقى، اللي يقول لي تركب حصان احسن، يبقى اللي تركب عربية يبقى احسن الاحسن، يقول لي تركب سيارة يبقى احسن، يبقى يقول لي اللي تركب صاروخ يبقى ايه؟ فكل شيء يقربني من الغاية يبقى هو الأحسن. فإذا كان الله يريد أن يأخذ بعض خلقه من بطن أمه يروح يمضيه للقصر، يقول له يا سلام ده عربك الغاية خالص. نقوم إحنا إيه اللي متعلم؟ طب ده هو ابتدى المراحل اللي فيها يمكن توجد الفتنة، وهل أن موجودة الفتنة واستقام على المنهج وبعده غايته يروح إيه؟ يروح الجنة. طب أخذتها راح الجنة. خلاص انتهت المسألة. يبقى إذا نحن بنستقبل الدنيا وبنستقبل الخروج منها بحب. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة، مش قال خلق الحياة والموت، لا، عشان تستقبل الحياة ويسبقها في ذهنك ما ينقض هذه الحياة. تبقى هذه الغاية اللي اتفقنا فيها. ما دام دي الغاية التي اتفقنا فيها يبقى ما فيها من أغيار نختلف فيها ليست غايات. ما تقولش إن الغاية من الوقت إنه ينجح في القبول، وبعد ما ينجح في القبول ما تقولش ان الغايه الاعداديه، لانها ما دامت هتبقى وسيله الى غايه اخرى. وبعدين ياخذ الثانويه مش غايه، وبعدين يروح الجامعه مش غايه، وبعدين يروح العالي ياخذ ماجستير مش غايه، وبعدين يروح ياخذ الدكتوراه مش غايه، وبعد ما ياخذ الدكتوراه يتوظف ولا يبقى له شغل في الحياه مش غايه. الله الله. يبقى لازم تشوف حاجه ايه الغايه، هي ما لا يوجد بعدها بعد. وبعدين ايه ما فيش بعد؟ بعدين ايه يا دي الغايه؟ إذا تبقى كل ما في الحياة متاع غرور ولا مش متاع غرور؟ متاع الغرور. وذكر به، إما أن يكون به بالقرآن أو بالمنهج النازل من السماء قرآن وسنة رسول، أو العذاب اللي ينتظر من يخالف. وذكر به أن تبتلى نفس بما كسبت. ذكر به أن تبتلى نفس بما كسبت. أي كلمة ذكر به يدل على ان منطق الفطره يقتضي اننا نعرف ان المستقيم في الدنيا دي مش ممكن يكون زي المنحرف ابدا. واحد بيقول في اعراض الناس ويقبل يظلم الناس، وواحد انسان ملتزم رجل خير، يعني معقول ده يبقى زي ده؟ مش ممكن ده بالعقل والفطره. يبقى اذا راينا واحدا هكذا يقول ده لازم فيه مكان ثاني. كل واحد يجرى فيه ده عمله. فربنا يسيب اللي ولد في اعراض الناس دي وظلمها وهو الى اخره، وبعد ذلك يموت كده وتنتهي؟ مش ممكن ابدا. ولذلك الرجل الان لن يموت ظلوم حتى ينتقم الله منه. وبعدين مات ظلوم لم يروا فيه انتقاما. فقعد يفكر كده وقال والله ان وراء هذه الدار دار يجازى فيها المحسن باحسانه والمسيء باساءته. مش ممكن ابدا تمر المساله بهذا الشكل ابدا. وذكر به ان تبتلى نفس بما كسبت. تبتلى البطل معناه المنع، والمنع له صورتين، منع من حركه حياه حي يبقى حر كده يتحرك، او منع من اصل الحياه يبقى يتحدث عن الحركه يتهلكه، فان هلكته يبقى اصل الحركه انتهى، وان منعته من الحركه يبقى حياته موجوده ولكن الحركه ممتنعه. وذكر به ان تبتلى نفس بما كسبت، اي بسبب ما كسبت تبتلى نفس. طيب ثم اما بالهلاك واما بان تثبت حبسا يجيم عليها العذاب. حبس اللي يجيم عليها العذاب ده لازم نفهم ان الحبس حتى في اعراف البشر مجعول لكف ظلم المتجني عن ظلمه، بنلع شره. الاسلام اول ما جيت ما عملش الحكايه دي، بل العمل الاعظم الاعظم هو انه بدل ان يحجز المجرم عن المجتمع ترك المجرم حرا في المجتمع، ولكنه حبس المجتمع عنه. يمشي ولا حدش يكلمه، يمشي ما حدش يتحكم، عندي افراحه ما حدش يهنيه، عندي امواته ما حدش يعزيه. الله، وتجلت المساله حتى تقول لا تقرب اهلك. المرأة تيجي عشان يقرب، مش ممكن يقرب، زي مثلا حديث مالك. الله، إذا هو ده الحبس، الحبس الحقيقي. حتى إن هو يقول إن أنا تصورت السرعة على ابن عمي فسلمت عليه فما رد علي السلام، فقعد يبكي. وبعد ذلك جاء الأدهى ومنعه عن امرأته ومنع امرأته عنه. هذه العظمة، مش إن تسجن المجرم، لا، تسجن المجتمع عن المجرم. وذكر به ان تبسل نفس بما كسبت، ان تحبس او ان تهلك بسبب ما كسبت. ما كسبت احنا نعرف ان الكسب في اللغه معناه زياده على راس المال، هذا الكسب. الزياده عن راس المال دي فيها ارتفاع ثاني يقول لك اكتسب، ومره يقول الاثنين في معنى واحد. أم قال لك فيه اكتسب واكتسب فيه افتعال شوية. افتعال يعني ايه؟ لأن الذي يصنع المحرم بياخد أكثر من قدرة ذاته على أن يعيش في الوجود، فيبقى اكتسب. إنما اللي بياخد المشروع له بس يبقى اكتسب. ولكن بعض الناس يأخذ ما اكتسب ويظن أنه كسب، هذا هو الشرط. في واحد يكتسب يفتعل الكسب ويأخذه من غير محل المشروع، ولكنه يحلله لنفسه، بيعتبره ايه هو؟ يعتبره كسب مش اكتساب. ولذلك لها ما كسبت وعليها الله، لها يبقى في صالحها وعليها ضده. طب دي كسبت ودي اكتسب، لان كسب ما فيش فيه افتعال، انما اكتسب فيه افتعال. ولا شك ان من اخذ غير حقه يبقى فيه تعال كتير. خلي واحد قاعد كده وفي الست بتاعته وامه وبناته وقاعد يبصلهم بص عادي، طب خليه واحده اجنبيه وقاعد يبصلها بقى، شوف ثمن تعال يختلف عنده، يبص كده من تحت مش عايز حد يشوف. من يعمل انفعالات تتعبه وتتعب جاره، وبص شوف حد شايفه ولا مش شايفه، وهي مش عارفه الله. اذا دي فيها افتعال، انما اللي بينظر الى حلم امر تصنعه الملكه، تصنعه الاله بدون اي شيء. اذا فالاكتساب واحد مثلا عايز يروح المكان بتاعه مثلا المحل وياكل اي حاجه مثلا من المطبخ، طب خلاها تكون ايه خدامه وعايزه بقى تاخد حته حاجه من قلب المطبخ، تصرف حد شايفه ولا مش شايفه، يوم مش عارف ايه، تعد الحته تقول لك يمكن عداها، تاخد من كل حته حته. اذا انفعال، اذا اللي بيعمل اعمال ما هياش مقننه ما يعمل ايه؟ يتعب جواره. بيتعب جواره عشان يرضي جارحه، او يتعب ملكاته عشان يرضي ملكه واحده. انما اللي ماشي اللي طبيعي ده ما فيش ابدا الا ملكه واحده تصنع ما هي بقدرها. وذكر به ان تبتلى نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ولا يقبل منها عدل اللي هو الفتن. طب بشوفها كده بالمراه ما هو الولي؟ هو الذي ينصره ان كنت في مأزق كده يجي بجنبك وينصرك. طب ما يقدرش ينصرك ام قال لك يشفع لك عند من ينصرك؟ يبقى دي مرحله ثانيه. ما قدرش ينصرك بذاته يبقى ينصرك بايه؟ بانه يشفع عند من يستطيع ان ينصر. طب لا دعا موجود ولا دعا موجود نقول ما ندفع الفدية. وقال لك لا دي موجودة ولا دي موجودة ولا دي ايه؟ يبقى سدت امامه كل سبل النجاة، لا ولي ولا شفيع ولا يقبل منها ايه؟ اولئك الذين ابسلوا بما كتبوا اهلكوا او حبسوا في الجحيم حبسا لا فكاك منه لهم شراب من حميم. كلمة شراب إذا سمعته تفهم الرجل. لا يقول لك إيه على كلمة شراب دي وبعدين قال من حميم علشان يعمل إيه؟ قال لك في حاجة اسمها انبساط وانقباض. الشيء الذي يسرك تنبسط له نفسك والشيء الذي يحزن تنقبض له نفسك. لو أن المحزن جاء بداية لانقبضت النفس من مكانها الطبيعي، لكن إذا ما سرت النفس فانبسطت ثم جاء لها ما يقدر يبقى عندها ألمين اثنين. الألم الأول إن السرور زاد، الألم الثاني إن الحزن جه. ولذلك يقول لك شراب بس تسمع بقى يقول لك لهم شراب يقول لك يا دي احنا هنشرب يقول لك لا ده الشراب من حنين. ولذلك تسمع القرآن بقى يقول إيه يصور الصورة دي وإن يستغيثوا يغاثوا. طب ان يستغيثوا يغاثوا طب ما تبقى حاجه كويسه. طب يغاثوا ايه؟ بماء الايه؟ كالموت. يبقى حصل انبساط النفس حين قال وان يستغيثوا ايه؟ والذي يستغيثوا به ماء كالماء ايه؟ زي ما يقول فبشرهم. بشرهم يمكن هيجي لهم عفو ولا يجي لهم اي حاجه ولا رحمه ولا اي حاجه. يقول لك فبشرهم فتنبسط اساريرهم بكلمه البشاره. وبعدين يقول ايه؟ بعذاب. شوف الانقباض بقى. شوف الانقباض يبقى جه الانبساط وجه ايه؟ وجه الانقباض. ودي سنه من سنن الله في التأديب. سنن الله في التأديب لما يجي مثلا واحد ربنا عمل مظالم كثيره كثيره كثيره وبعد ذلك يريد الله ان ينتقم منه. قال لك ما ينتقمش منه كده وهو على الحاله الطبيعيه، ده لازم يخلي اجزاء ويرتفع كده وياخد حظه وبعدين يجي ايه؟ يجي دوت. لان ما فيش واحد ما يعمل على الحصيره هيقع من على الحصيره، لا لازم يعليه شويه على كرسي ولا على بتاع وكل ما يعليه كده وبعدين يجي. ولذلك ايه؟ فلما نسوا ما ذكروا به، فلما نسوا ما ذكروا به عملنا فيهم ايه؟ فانفتحنا عليهم ابواب كل شيء. فلما نسوا ما ذكروا به عملنا فيهم ايه؟ فانفتحنا عليهم ابواب كل شيء. فتحنا عليهم ساعة ما تسمع فتحنا عليهم دي انت تخاف من الفتح ده، لان الفتح هيبقى عليه مش له. ولذلك ذكروا ان فتحنا لك، انما فتحنا عليهم الاخير بس هيجي له بعده ايه؟ هنجيبه مساء. فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم. يبقى الغدر كبير ولا مش كبير؟ لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون. يعني مش عذاب جبار بيتسلط، لا ده بفعلهم، بفعلهم اللي هو ايه؟ اللي مثلهم فعل ضدهم. وما دام المتساويين في تكوين وفي ملكات، واحد منهم يعمل خير والثاني يعمل شر، يبقى اذا هم التكوين لذاته صالح لفعل الخير ولفعل الشر. قل أتدعون من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. ف طب الأسلام دي من عبدها ماذا صنعت له، ومن لم يعبدها ماذا صنعت فيه؟ ده أول منطق في بطلان ألوهية غير الله. اللي بيعبد الشمس مثلا نقول له طيب يا سيدي، واللي ما عبدش الشمس هتعمل له ايه؟ طب واللي عبدها هتعمل له ايه؟ الله، يبقى اذا سواء من يعبدها ومن لا. طب اللي عبدها قالت له اطلع لك بس، واللي ما عبدهاش قالت ما اطلعش لك. طيب الصنم عمل ايه للي عبدوه؟ طب وعمل ايه في اللي ما عبدوه؟ ولا عبد الله. يبقى لا نفع فيه ولا ايه؟ ولا ضر. ما دام لا نفع فيه ولا ضر، انما قد يوجد مش نفع منه وضر منه، اي بسببه. فان افعال يقول لك هو لا ينفع بذاته ولا يضر بذاته، انما ينتفع الذي لم يعبده ويضر الذي عبده. تقول له ما هو النفع ودي مش جايه منه بقى، ده جاي من الاله الحق. يبقى قد هو لا ينفع ولا يضر، انما بسببه يوجد نفع من غيره، وبسببه يوجد ضر من غيره. طب افرض ان واحد بيعبد صنم، والصنم مثلا عالي كده وهو قاعد كده، فالصنم وقع عليه موته، يبقى جاله ضر من الصنم ولا ما جالوش ايه؟ ما جاله ضر. انما الصنم هو اللي عمل ايه؟ لا ما عملهاش له. فندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ونرد على اعقابنا، نرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله، نرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله. الرد على العقب، الانسان دائما حين يسير الى الامام يقطع خطوة خلفه ويقصر المسافة قدامه. فمعنى يرد على عقبه يعني الخطوة اللي خطاها دي يرجعها تاني. طب ايه الحكاية بتاعت الناس؟ لانهم اذا امنوا فقد ساروا الى طريق الهدى. فبعد ما يسيروا الى طريق الهدى يرجعوا يرتدوا ويروحوا، يبقى نكث على ايه؟ نكث على عقبيه، لان العقب ده الخلف واصاب ايه اللي قدام. كالذي استهوته الشياطين في الارض. اولا كلمه شيطان عاصي الجن، لان الجن جنس مقابل للانس، وما دام الانس فيهم طائعين وفيهم عاصين، وكذلك الجن فيهم طائعين هم عاصين. انا سمعنا قرانا ايه يهدي الى الرشد، وبعدين قالوا وانا منا وانا منا وانا منا، يبقى زينا تمام، منهم طائع ومنهم عاصي. العاصي منهم يسموه ايه؟ شيطان. كالذي اوعى تقول للشيطان ده انا ما بشوفوش، نقول لك لا، الاشياء التي ذكرها الله في عالم الغيب من عالم الغيب حجة وجودها تصديقك لمن قال عنها. حجة الوجود، هو قال في شياطين وقال ايه؟ وفيه فرق منطقي وفلسفي بين وجود الشيء وبين ادراك وجود الشيء. الذي يتعب الناس انهم يريدوا ان يوحدوا بين وجود شيء وبين ادراك الشيء، وهناك فارق بين ان يوجد او يدرك. قد يكون موجودا ولكنه لا يدرك.